بحمده الله لا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مما بعد فان خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار وبعد فكنا شرعنا في شرح كتاب الوصايا من كتاب عمدة الأحكام في أحاديث الأحكام وذكرنا معنى الوصية في اللغة وفي الشرع وشيئا من أحكامها ثم ذكرنا الحديث الأول الذي أراده المصنف الإمام المقدسي رحمه الله وحديث ابن عمر في أنه ما من مسلم له وصية يوصي بها تمر عليه ليلة أو ليلتين إلا وعنده وصية مكتوبة عنده. قال ابن عمر في زيادة: فمن مرت علي منذ سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة إلا وصيتي مكتوبة عندي، أو كما قال رضي الله تعالى عنهما. الحديث الثاني الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى هو حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه ليعوده في حجة الوداع إثر وجع أصابه، فقال سعد رضي الله تعالى عنه وأرضاه: يا رسول الله، إني رجل ذو مال ولا يرثني إلا ابنته، أفأتصدق بثلثي مالي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا. قال فالشطر أو يقال فالشطرة، أي أعين الشطرة. قال صلى الله عليه وسلم: لا. قال فالثلث؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: الثلث، والثلث كثير، والثلث كثير، إنك أنتذر، ويصح انتذر عند قول العلماء بعض أهل العلم، انتذر ورثتك أغنياء خير من أنتذرهم عالة يتكففون الناس. قال: يا رسول الله، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله جل وعلا إلا أجرت عليها، حتى اللقمة تجعلها في امرأتك. قال: يا رسول الله، أخلف بعد أصحابي. قال: لعل الله أن ينفع. كيف؟ قال: إنك لن تخلف فتعمل عملا إلا أجرت عليه، تبتغي به وجه الله إلا أجرت عليه، ولعلك أن تخلف فينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. قال عليه الصلاة والسلام: ولكن اللهم أمضي أصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم، لكن البائس سعد بن قولة يلقي رسول له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة. هذا الحديث الثاني الذي أورده المصنف رحمه الله تعالى وهو في الصحيحين عند البخاري ومسلم، وراويه هو الصحابي الجليل سعد ابن أبي وقاص. أبو وقاص هو اسم أبي سعد، وهو اسمه مالك، سعد بن مالك، ومالك كنيته أبو وقاص، فاشتهر سعد رضي الله تعالى عنه بهذا سعد ابن أبي وقاص، وهو من الصحابة الكرام عليهم الرضوان السابقين المشهورين، وهو من أهم شهد بدرا، وهو من العشرة، ومن العشرة المبشرين بالجنة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو أول من رمى بسهم في سبيل الله كما جاء في صحيح مسلم. وأول من أصاب في سبيل الله برمه السهم، وهو أول وهو ممن جمع له النبي صلى الله عليه وسلم الافتداء بين أبيه وأمه، حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول يوم بدر: ارمي أبا إسحاق فداك أبي وأمي. كنيته أبو إسحاق نسبة إلى ابنه إسحاق، فكان عليه الصلاة والسلام يقول له: ارمي يا أبا إسحاق فداك أبي وأمي، فداك أبي وأمي. فجمع له النبي صلى الله عليه وسلم الافتداء بالأب والأم، وهذا يدل على شرفه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وحديثه عند أصحاب الكتب الستة، ووفاته سنة 54 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول سعد بن وقاص: هذا الحديث كان في زمن حجة الوداع، في حجة الوداع، فسعد بن وقاص ممن حج مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، ولكن بعد أدائه من الحج اشتد الوجع بسعد بن وقاص حتى أشرف على الموت، حتى أشرف على الموت والهلاك، فخشي رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن يموت بأرض خرج منها وتركها لوجه الله عز وجل، لأن الصحابة الكرام بعد أن هاجروا من مكة إلى المدينة فصارت المدينة دار مهاجرهم، ومكة الدار التي هاجروا منها وتركوها، تركوها لله جل وعلا، فلا يرجعون إليها. ولهذا المهاجر إذا نزل إلى مكة إنما ينزل لأداء المنسك ويرجع، ففي العمرة يبقى فيها ثلاثا لا يزيد ويرجع، وفي الحج يؤدي حجه ثم يرجع، هكذا كان الأمر. فخشي سعد رضي الله عنه أن يموت بمكة، فالأرض التي تركها وخرج منها في سبيل الله يرجع إليها فيموت بها. فذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم زاره لما اشتد به المرض، وفيه مشروعية زيارة المريض وزيارة الفاضل للمفضول، ولو كان الفاضل أميرا حاكما سلطانا رئيسا زار النبي صلى الله عليه وسلم سعدا رضي الله تعالى عنه، وفيه رأفة النبي صلى الله عليه وسلم ورحمته بأصحابه الكرام، وفيه شدة عنايته بهم حتى أنه يعود المريض فيه. قال: جاء النبي صلى الله عليه وسلم لزيارتي من وجع ألم به، اشتد به المرض حتى أنه أشرف على الموت، خشي سعد أن يموت، فأراد أن يصل عمله بخير ويختمه بخير، فقال: يا رسول الله إني رجل ذو مال، صاحب مال كثير، صاحب مال كثير رضي الله عنه وأرضاه، ولم يكن له إلا ابنه، ابنه لم يكن له إلا ابنة واحدة في ذاك الزمن، فأراد أن يتصدق بماله، قال: أراد أن يتصدق بالمال، نعم، ها؟ نعم، أراد أن يتصدق بماله، يعني أن يكثر الصدق ويعطيها في سبيل الله عز وجل، لأنه لا يوجد له كثير من الورث، وهذا يومئ، وفيه إشارة إلى أنه كان إذا كان كثير الورثة فينبغي أن يوفر لهم المال، لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث هذا: أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم كآلة يتكففون الناس. فقوله رجل ذو مال وليس لي إلا ابنة، يعني واحدة، بنت واحدة، فالمال الكثير إن تصدقت منه فإنه يبقى ما يكفيها ويغنيها، ففيه الإشارة إلى ذلك، وسيأتي ذكر حكم التصدق بالمال والوصية به إذا لم يكن له ورث. أفأتصدق بثلثي مالي؟ أفأتصدق بثلثي مالي؟ فهنا سعد بن وقاص ذكر الصدقة ولم يذكر الوصية، لم يذكر الوصية، يعني أراد أن ينجز الصدقة في ماذا؟ في حينه، والوصية إنما تكون متى؟ بعد الموت، لأن الوصية كما ذكرنا هو تمليك للمال بعد موت صاحبه، تمليك للمال بعد ما هذا بعد موت صاحبه. فوجه ذكر الحديث هنا لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال الثلث، والثلث كثير، هذا فيه تقييد للوصية. نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، لا تتصدق بها، ففيه إقرار على جواز الصدق لأنه منعها، منعه من كثرة الصدق، يعني كثرتها لا من أصل التصدق. فالصدق مشروع لمن أشرف على الموت، والوصية مشروعة لمن أشرف على الموت، وإنما الذي منعه منه عليه الصلاة والسلام أن يكون ذلك بقسط كبير من المال. قال يا رسول الله فالشطر، الشطر يصح هنا فالشطر ويصح فالشطر عند بعض النحاة، يعني أعين الشطر. الشطر يطلق على النصف ويطلق على الجزء من الشيء، يعني الثلثين لا، إذن أقل من الثلثين شطر المال، نصفه أو قريب منه أو يزيد عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، أي لا يتصدق من أشرف على الموت بمثل ذلك، لأن ترك هذا المال ينتفع به الورثة خير. قال يا رسول الله الثلث، قال الثلث، قال الثلث والثلث كثير، الثلث والثلث كثير. ولهذا وجه ذكر الحديث هنا هو هذا الشطر، كون الوصية لا يجوز أن تجاوز الثلث، وهذا مما اتفق عليه العلماء وأجمعوا عليه، ونقل إجماع غير واحد كابن المنذر بن عبد البر وابن الرشد وابن حزم في أقسام تيمية القرطبي وغيرهم. فلا يجوز أن تجاوز الوصية الثلث، هذا وجه ذكر الحديث في هذا الباب. إذن الوصية مشروعة على ما ذكرناه سابقا، من شروطها أن لا تجاوز الثلث، أن لا تجاوز الثلث. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير، الثلث ثلث كثير. فإذا أوصى لا بد أن لا تكون هذه الوصية مجاوزة للثلث، مجاوزة ماذا؟ للثلث، مجاوزة للثلث. فإن جاوزت الثلث لا يصح ذلك ولا يجوز. وهل تبطل الوصية كلها أم أنه ما زاد عن الثلث؟ يبطل ما زاد عن الثلث، يبطل ما زاد عن الثلث، لأن الأصل ما جاء مخالفا للشرع فهو باطل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. من عمل عملا ليس عليه أمرنا، عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود على صاحبه. الذي يعمل العمل لكن لا على الطريقة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، هذا العمل مردود عليه. وهنا ينتبه الإنسان لما يأتي ويذر، ليس المقصود العمل فقط، بل المقصود العمل الحسن الموافق للشرع، لأن الله جل وعلا قال الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فليس الشأن فقط أن تعمل كما يظن بعض الناس، وإنما الشأن أن تعمل أحسن العمل، أحسن العمل هذا فسره العلماء بأدلة من الكتاب والسنة، ليس من رؤوسهم أو من مجرد آرائهم. أحسن العمل أن يكون خالصا لوجه الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: فمن كان في آخر سورة الكهف: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، يعني موافق للسنة، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فإذا العمل إذا كان على خلاف الشرع مردود عن صحيحه. هنا الوصية ترك مثلا 100 مليون وأوصى ب50، 50 أكثر من الثلث، فهذا عمل يصادم الشرع، الأصل فيه بطلانه، الأصل أنه باطل المردود. لكن قال العلماء: إنما يبطل ما زاد عن ثلث، والثلث يبقى جار وصية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في حسناتكم. فالثلث هذا مجزي، ويدل على ذلك أيضا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عمران بن حصين، في الرجل الذي أعتق 6 أعبد عند موته، رجل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أعتق 6 أعبد وليس له مال غيره، ليس له مال غيره، أعتق 6 أعبد ولم يكن له مال غيره، فجزأهم النبي صلى الله عليه وسلم 3 أثلاث، 2 2 2، وأقرع بينهم فتصدق ب2 وأبقى على ورثته 4 الباقون، أعتق 2 وأرق 4، والحديث رواه مسلم. إذن الوصية جائزة بالثلث، إن زاد على الثلث فإن ذلك لا يجوز ولا ينفذ، وهو الزيادة باطلة غير مقبولة، وإنما تكون في حدود الثلث، فما زاد عن الثلث يرد. طيب، فإن أجاز الورثة، إذا أجاز الورثة هذه الوصية فجمعوا مال أبيهم فإذا هو 100، وإذا وأوصى لفلان وفلان وفلان فجمعوا الوصية وجدوها 40 أو 35 أو 34 أو 45، أكثر من الثلث. إذا كانت الثلث تنفذ، أقل من الثلث تنفذ، وجدوها أكثر من الثلث، فراضية جميع الورثة، رضوا بذلك، نقول فهي ماذا؟ جائزة، فهي ماذا؟ جائزة عند جمهور العلماء، فهي جائزة عند جمهور العلماء. وبعض العلماء نقل الإجماع على ذلك كابن المنذر بن عبد البر والإمام النووي بن الملقن وابن قدامة شيخ الإسلام ابن تيمية، وإن كان بعضهم خالف في هذا. فإن رضي بعض دون بعض، بعض الورثة قالوا الوصية أكثر من الثلث نرضى، والآخرون قالوا أزيد من الثلث فلا نرضى، فمن رضي أجيز في نصيبه، ومن لم يرضى لا يتناول ذاك المال نصيبه. إذا توفي وترك 100 وأوصى 40 فبعضهم أجاز وبعضهم لم يجز، فنقول الزيادة على 40 كم؟ على الثلث، الثلث هي 33.5 33.5، يعني ترك 100 الباقي خليه عند التلاقي، خليه الباقي، ترك 100 ونخرج الثلث، نحي الثلث كم؟ 33.5 جزء، باقي كم على 40؟ 6 فاصل جزء. 6 فاصل، هذه 6 فاصل جزء تجمع من مال الذي أجاز الوصية. اللي ما أجاز الوصية يأخذ نصيبه وإيش؟ كاملا، يأخذ النصيب كاملا. نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الثلث والثلث كثير، علما أن العلماء متفقون على أن الأفضل أن يوصي بأقل من الثلث، أن يوصي بإيش؟ بأقل من الثلث. ولهذا جاء في الأثر عن أبي بكر الصديق وإن كان في سنده مقال أن الوصية تكون بالخمس. ونقل عن عمر أيضا في أثر آخر أنه يوصي بالربع، وعن ابن عباس كذلك قال: لو أنهم، سيأتي الحديث، لو غض الناس في الوصية من الثلث إلى الربع لكان أحب إليه، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الثلث والثلث كثير. سيأتي هذا. وعن ابن عباس قال: الذي يوصي بالخمس أفضل من الذي يوصي بالربع، والذي يوصي بالربع أفضل من الذي يوصي بالثلث. والأثر عن ابن عباس بإسناد جيد. نعم. فهذا الثلث الثلث كثير، هذا معناه. فإذا كان أوصى بأزيد فهو مردود إلا إذا أجاز ذلك الورث. طيب، هنا مسألة. هذا الثلث من متى يقدر؟ من زمن الوصية ولا من زمن الموت ولا عند تنفيذ الوصية؟ إذا أوصى به فالثلث نقدره من يوم الوصية ولا من يوم الموت ولا من يوم التنفيذ؟ يختلف، لأنه إذا أوصى به قبل وفاته بشهر يحتمل عند الموت ينقص المال ولا لا؟ يحتمل. طيب، عند وفاته وبعدين تجهيز الميت من ماله وتقضى عليه ديون، فالمال ينقص ولا لا ينقص؟ فإذا من أين يحدد الثلث؟ في المذهب عند المالكية في قول ابن حاجب يحدد من يوم الموت، وعند غيره مو المشهور أنه يحدد من زمن التنفيذ، وبه قال ابن عبد السلام وغيره، وقيل من يوم الموت، وقيل من يوم الموت. والصحيح أن الوصية تعد من ماذا؟ من زمن التنفيذ. فلو أنه ماذا؟ عند الوصية كان ماله 100 وأوصى 30، أوصى 30، 30 دون الثلث، واضح؟ مر على ذلك وطالما يعني شوفي، وبقيت الوصية محددة، توفي وجهز ونفذت وقضيت ديونه، فبقي من ماله 80، بقي من ماله 80، ثلث 80 أقل من 30، ووصيته 30، وصيته 30. فهنا الوصية أزيد من ماذا؟ من الثلث. الوصية هنا أزيد من الثلث، فينفذ منها قدر الثلث فقط. ينفذ منها قدر كم؟ قدر الثلث، ينفذ قدر الثلث على الصحيح من أقوال أهل العلم. نعم. قال: الثلث والثلث كثير. قال: إنك أن تذر ورثتك أغنياء. أن بفتح الهمزة تفيد التعليل، يعني لماذا لا توصي بهذا المال الكثير؟ لأنك لو تترك الورثة أغنياء خير. أن تذر، أن هنا تعليلية، أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم يتكففون الناس. وتذر في المضارع أصل ماضيه وذر بمعنى ترك، قلنا الماضي هذا لا يستعمل عند العرب، ترك استعماله وأبدلوه بما لبث بفعل ترك. إنك أن تذر، وقال بعض أهل العلم يجوز إنك إن تذر، إن تذر إن شرطية، والجواب خير له. فإن قيل جواب الشرط إذا لم يصح أن يكون شرطا فإنه يقترن بماذا؟ بفاء، بفاء الواقع في جواب الشرط. فقال ابن مالك هنا تقدر إنك انتذر ورثتك أغنياء فخير لك، هذا التقدير، من انتذرهم عالة فقراء، فقراء عالة على الناس، والعالة من معانيها الفقر. ألم يجدك عائلا ووجدك، ألم يجدك ووجدك عائلا فأغنى. نعم، فخير لك من انتظر عالة يتكففون من الكف، لأن السائل يمد كفه، فأخذ الفعل من ماذا؟ من هيئة، من الصنع، أخذ هذا الفعل من الحدث الواقع هو أنه يمد كفه. يتكففون الناس خير لك من أن تدعم عادة تكففون الناس. وإنك لن تنفق نفقة، هذا فيه الحث والترغيب في الصدقة وفي الإنفاق، تبتغي بها وجه الله، إشارة الإخلاص، إلا أجرت عليها، إلا يعني يأجرك الله عليها، لكن بماذا؟ بنية الإخلاص، بنية الإخلاص وبنية ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى. ولهذا هذا مما ينبغي الاهتمام به، مما ينبغي الاهتمام به عند أداء النفقات وما يلزم من واجبات في الأموال وغيرها، أن يستحضر الإنسان نية ابتغاء وجه الله جل وعلا. لأنه الآن الرجل يجب عليه أن ينفق على زوجته وعلى أولاده وعلى الوالدين وعلى من هم تحت رعايته. طيب، فهذا الإنفاق واجب عليه، يؤجر ولا لا يؤجر؟ تبرأ ذمته إذا أنفق، بلئت الذمة، لكن هل يؤجر دون نية أو لابد من نية؟ فقال هنا إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها، تبتغي بها وجه الله، إلا أجرت عليها، إلا أجرت عليها. فالحاصل أنه إذا أنفق النفقات الواجبة فهو مأجور عليها لأنه مؤدٍ للواجب، لكن إذا استحضر هذه النية كان الأجر أفضل وأفضل، خير لك حتى تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها. حتى اللقمة، حتى اللقمة إنك لن تنفق، قال، نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها، إلا أجرت، لن تنفق حتى اللقمة، أين؟ أو قال حتى ما تجعل في في امرأتك، في رواية أخرى حتى اللقمة تجعلها في في امرأتك، يعني في فمها، تأخذ اللقمة من الصحن وتؤكلها زوجتك، فهذه صدقة، فهذه صدقة تؤجر عليها، صدقة تؤجر عليها. قال يا رسول الله أخلف بعد أصحابي، يعني أموت ها هنا وأترك الأرض التي هاجرت إليها وتركت هذا الأرض لله جل وعلا، فأتشوق إلى أن أموت في أرض هاجرت إليها في وجه في سبيل الله وابتغاء وجه الله عز وجل. فطمأنه النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بما يدل على صدق نبوته، فهذا من أعلام نبوته ومن آيات نبوته. قال يا سعد إنك لن تخلف فتعمل عملا إلا أجرت عليه، تبتغي به وجه الله إلا أجرت عليه، ولعلك أن تخلف إلا اشتدت إلا اشتدت به درجة ورفعة، ولعلك أن تخلف فينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. الأمر كان كذلك، أطال الله عمره فزاد عنده من الولد ما بقيت بنت واحدة، ونفع الله به أقوام. سعد بن أبي وقاص مشهور في المعارك التي كانت بعد ذلك في زمن أبي بكر، في زمن عمر رضي الله تعالى عن الجميع، فأبلى في الله بلاء عظيما، وشارك في الفتوحات الإسلامية التي كانت بعد في زمن عمر رضي الله تعالى عنه. سعد بن أبي وقاص هو الذي فتح أرض العراق وبقي فيها، فتح العراق ومصر الأمصار في عمر رضي الله عنه في زمنه، وكان وجعل عليها سعد بن أبي وقاص، وكان حاكما على الكوفة رضي الله عنه وأرضاه، ودام ذلك من سنة 14 هجرية إلى سنة 17 هجرية أو أزيد، إلى أن شكاه أهل الكوفة، أهل الكوفة أو بعض أهل الكوفة شكوا سعد بن أبي وقاص، شكوا سعد بن أبي وقاص، فكان هذا الذي اشتكى يكنى بأبي سعدة، اشتكى سعدا فدعا عليه سعد، قال إن كان صادقا، اللهم إن هذا قد شكاني، فإن كان صادقا لم يقم مقامه هذا مقام رياء أو سمعة، فأطل عمره وأطل فقره وأعرضه للفتن، لأنه شكوه في أمر يتعلق بنفسه وماله ودينه، فقالوا إن سعدا لا يسير بالسوية ولا يعدل في القضية، لا يسير بالسوية ولا يعدل في القضية ولا يحسن الصلاة. قال سعد: الأعراب تعلمني الصلاة؟ هو رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصليها، فقال: اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا ولم يقم وقام وقد قام مقام رياء وسمعة، هذا يدل على أجله، لم يدعو عليه الفضل، يعني إن كان يكذب وإن كان قام هنا للرياء والسمعة ليس مخلصا مخطئا، فأطل عمره، دعا عليه فيما يتعلق بنفسه، فأطل عمره وأطل فقره، لأنه قال لا يقسم بالسوية، وعرضه للفتن فيما يتعلق بدينه، لأنه قال لا يحسن الصلاة. فكان بعد ذلك كما قال الراوي عن سعد بن وقاص عبد الملك بن حميد: فأنا رأيته بعد ذلك، يعني هذا الرجل قد طال عمره وسقط حاجباه على عينه، يسير في الأسواق يعني يتكفف يسأل الناس، طال فقره ويتعرض للجواري على كبر سنه، يتعرض للفتيات عياذا بالله تعالى، فوقع ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، فجاهد سعد بعد ذلك وشارك الفتوحات وأدخل، وكان من الأسباب في نشر الإسلام، فأدخل الإسلام إلى أراض انتفع به أقوام فأسلموا، ولربما قد عجل لهم وحطوا متاعهم بجنة الرضوان، وأقوام آخرون ما أسلموا وما اهتدوا وقدموا الكفر عياذا بالله تعالى، فكان قتلهم قد وقع كفر وهم في حالة الكفر، فضروا بذلك وماتوا على الكفر عياذا بالله تعالى. نعم، وينتفع أقوام ويضبك آخر، لكن البائس سعد بن خولة، سعد بن خولة صحابي جليل بدري أيضا رضي الله عنه وأرضاه، بدري نعم، ومات في حجة الوداع بمكة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم، دعا الله جل وعلا ربه سبحانه، دعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه سبحانه وتعالى أن يمضي الهجرة لأصحابه، وأن لا يموت أحد منهم بمكة، وأن يعني يقضي لهم ما يسليهم وما يفرحهم، أن يرجعوا إلى أرض الهجرة إلى المدينة، فيقع لهم ما يحبون، ولا تردهم على أعقابهم، يعني كحال من الذي وقع لسعد بن خولة رضي الله عنه وأرضاه، حيث مات بمكة الأرض التي هاجر منها. الله، ولكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة، يعني يرثيه، الرثاء هو الكلام الذي فيه التحسر على فوات شيء وفوات محبوب، لكن إذا كانت بما يرضي الله جل وعلا فإنه جائز مأذون فيه لا حرج فيه، إذا كان بما يرضي الله سبحانه وتعالى فلا حرج فيه، وإنما الذي يمنع هو ما فيه التسخط والرد لما قضاه الله وقدره سبحانه وتعالى. نعم، هذا جملة ما يدل عليه هذا الحديث الذي بعده حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال رضي الله تعالى عنه: لو غض الناس في الوصية من الثلث إلى الربع لكان أحب إلي، فإني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الثلث وثلث كثير. هذا فهو يدل على ما دلنا عليه الحديث السابق، وقد ذكرنا فوائد هذا الحديث. الحاصل أن في الحديث فوائد أعيد ذكرها، فما سبق ذكره يكرر ولعلنا نزيد فوائد أخرى: زيارة المريض، رحمة ورأفة النبي صلى الله عليه وسلم وعناية بأصحابه، عيادة النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه وبحثه عن أحواله عليه الصلاة والسلام رضي الله تعالى عنهم، حرص الصحابة على إمضاء هجرتهم ووفاتهم بأرض مهاجرهم لا بالأرض التي هاجروا منها، مشروعية التصدق ولو في مرض الموت، ومشروعية الوصية أيضا، وعدم جواز الوصية بأكثر من الثلث، وأن الوصية بأكثر من الثلث لا تنفذ إلا في حدود الثلث، وما زاد على الثلث فإنه يرد على الورثة. إذا أجاز الورثة ما زاد عن الثلث فإنه يصح ويوزع لأصحابه، وإذا رضي بعض دون بعض فيخرج ما زاد عن الثلث في نصيب من رضي، ويعطى من لم يرضى حظه كاملا ونصيبه كاملا من الميراث. مشروعية الصدقة وأنها يثبت لصاحبه الأجر إذا ابتغى بذلك وجه الله جل وعلا ما ألزمنا الله عز وجل به من الواجبات، فإن أداءها فيها أجر، ولكن يقوى الأجر ويكون أكثر وأكثر إذا استصحب معه النية. أولى الناس بهذه الصدقات وبهذا الإحسان هم الأقارب، قال: حتى ما تجعل في امرأتك ما تجعل في امرأتك. حرص الصحابة على مضي أعمالهم الصالحة وأن لا يقع في ذلك تراجع ولو ظاهرا ولو من غير قصد منهم، لتحسر سعد رضي الله عنه أن يموت بمكة الأرض التي هاجر منها وتركها لله سبحانه وتعالى. فهذه مجمل الفوائد التي يمكن تذكر في هذا الحديث. مسألة أخرى، لما قال: ولا يرثني إلا ابنة، ألا وهو الإشارة إلى مسألة: لو أن الموصي ليس له ورث، ليس له ورث، لا أصول لا فروع ولا حواشي، لا ولا حواشي، وعنده مال، فهل يجوز أن يوصي بأكثر من الثلث أو لا يجوز؟ الخلاف مبني على ماذا؟ على هل يوجد وارث غير هؤلاء الورثة؟ إذا قلنا ليس له ورثة، لا يوجد شيء آخر، يوجد بيت المال، بيت المال المسلمين هو وارث من الورثة، وارث من الورثة، وإن كان يخالف في ذلك الشافعية والمالكية، فلا يرون بيت المال الآن وارث من الورثة. قالوا: حتى ينتظم. إيش معنى ينتظم؟ أي يصير من يقوم عليه صاحب عدل وتقوى. أما إلى زمن بعيد صار المالكية والشافعية يقولون بأن بيت المال ليس من الورثة، لأن القائمين عليه ليسوا أهل عدل وأهل أمانة، فالمال لا يذهب إلى يد آمنة، فلا يورثونه حتى ينتظم. لكن اتفق الأمر بعد ذلك على توريث بيت المال. فما دام بيت المال وارث، إذن الوصية لا تجوز أن تكون أكثر من الثلث، لأنه يوجد وارث اللي هو بيت المال. هذا وجه الخلاف، هذا الذي وجد وجد فيه خلاف. فجمهور العلماء على أنه يجوز أن يوصي بأكثر من الثلث بل ولو بماله كله، وهذا هو قول مالك ورواية عند الإمام أحمد وقول للأوزاعي رحمة الله تعالى على الجميع. هؤلاء منع مالك والإمام أحمد في رواية وكذلك الأوزاعي قالوا لا يوصي بأكثر من الثلث، وجه ذلك لعله لكون بيت المال يعد وارثا. وبعض العلماء أجاز ذلك وهو قول أبي حنيفة وإسحاق اللاهوية وقول المنقول عن عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والأظهر والله أعلم أن هذا القول الثاني والصحيح، وهو جواز الوصية بأكثر من الثلث بل بكل المال إذا لم يكن للرجل وارث، إذا لم يكن للرجل وارث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما منع الوصية بأكثر من الثلث إن كان له ورثة خشية أن يتركهم فقراء، فمن لا وارث له لا يعترض عليه فيما صنع في ماله من الوصية، لأن سياق القصة يدل على ذلك. سعد قال أني رجل ذو مال ولا يرث لي إلا ابنه، لا يوجد من يرثه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أن تذر ورثتك أغنياء، فهذا وجه المنع، ما دام ليس عنده ورثة جاز أن يتصدق أو يوصي بجميع ماله أو بما هو أزيد من الثلث. ويؤيد هذا أنه إذا أوصى بأكثر من الثلث أو بجميع المال فهذا المال سيصير إلى المسلمين وبقصده هو ونيته. نعم للمصلحة العامة. نعم هو سيوصي به للمسلمين، هو إذا أوصى به أناس معينين فهذا بنية منهم، وإذا قلنا ليس له ذلك ما زاد عن الثلث وين راح يروح؟ بيت المال، وهو أيضا للمسلمين، فما كان ينصرف إلى مسلمين بنيته هو وبتعيينه فهذا أولى ولعله أفضل وأعظم أجرا وثوابا له. ويؤيد هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم ذكرناه إن الله تصدق عليكم في بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في حسناتكم، زيادة في حسناتكم. فتحديد هذا المقدار بالثلث نظرا لوجود الورثة، فإن لم يكن هناك ورثة فله أن يوصي بأكثر من الثلث، فله أن يوصي بأكثر من ماذا؟ من الثلث. الأمر الآخر الذي هو من شروط الوصية أن لا يوصي لوارث، أن لا يوصي لوارث، وهذا أجمعت عليه الأمة كما قال الشافعي والإمام مالك ونقل إجماع من المنذر وابن عبد البر والقرطبي وشيخ الإسلام تيمية وابن حجر والنووي وغيرهم. وجاء في هذا الحديث وإن كان تكلموا في إسناده لكن الحديث جاء من طرق كثيرة، إن الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، رواه الإمام أحمد وأبو داود الترمذي وحسنه الترمذي هذا لفظ الحديث. جاء عن صحابة كثر، جاء عن أبي أمامة الباهلي وعن عمر بن خارجة وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمر وعن أنس بن مالك وعن جابر بن عبد الله وعلي بن أبي طالب وعن البراء بن عازب وعن زيد بن الأرقم، كل هؤلاء روي عنهم هذا الحديث، فله طرق كثيرة ولا تخلو من مقال لكن بعضها حسنه أهل العلم. ووقع هذا الحديث موقع القبول عند العلماء وأجمعوا عليه، فلا وصية لوارث، لا يجوز أن يوصي لوارث، لا يجوز أن يوصي لوارث، فإن أوصى فلا تجوز تلك الوصية إلا بإذن الورثة، إلا بإذن الورثة وإلا بمشيئة الورثة. إذا أوصى لوارث فإن أجاز الورثة جاز ذلك وإلا فلا يجوز. وهنا ينظر إلى الوارث كونه وارثا أو لا زمن الميراث، لأنه قد يوصي لوارث وعند تنفيذ الوصية يصير غير وارث، وقد يوصي لغير وارث وعند الوصية يصير وارثا، يصير وارثا، يعني قد يوصي لوارث عند الوصية يصير غير وارث. إنسان ما يعني يوصي لوارث من الورثة، يعني يوصي لابن ابنه ابن الابن مع وجود الابن ليس بوارث لأنه محجوب بالابن، واضح؟ فيمر الوقت، هذا غير وارث، يمر الوقت ويتوفى الابن ثم يتوفى الجد، واضح؟ فإذا توفى الجد الابن صار ابن الابن ماذا؟ وارثا، صار وارثا، واضح؟ فعند عند عند عند تنفيذ الوصية يصير وارثا، فهنا لا وصية لوارث. العكس أيضا قد يوصي لماذا؟ لوارث، قد يوصي لوارث وعند الوصية يصير غير وارث، مثل أن يوصي لابن ابنه ويكون قد توفي الأبناء غير موجودين، لما أوصى لابن ابنه كان أبناؤه قد ماتوا ولا يوجد عنده إلا أبناء الأبناء فهم ورثة، فأوصى له ثم أطال الله عمره فتزوج وجاء وأنجب أولاده ثم توفي، فصار هنا غير ورث. فالعبرة بزمان تنفيذ الوصية، إن كان هذا وارثا لا وصية له، إن كان غير وارث وأوصي له فتنفذ الوصية. وإذا أجاز الورثة الوصية للوارث فإنها ماذا؟ جائزة وتنفذ بإذنهم نعم. ونذكر شروط ما تتعلق بالوصية. الأول شروط الموصى له، الموصى له شروط، كونه غير وارث عند نفوذ الوصية، هذا التلخيص السابق، كونه غير وارث عند نفوذ الوصية، أن يكون قابلا للملك، قابلا لأن يمتلك في أصل وجوده، أن يقبلها بعد الموت، بعد الموت يقبلها فتنفذ الوصية، إذا لم يقبلها ما تنفذ. هذا الموصى له. الموصى به أولا أن يكون يحل تملكه فلا يوصى بالحرام، ثانيا أن يعلم قدره، وثالثا لا يزيد على الثلث. شرط الورثة في تجويز الوصية للوارث أو الوصية بأكثر من الثلث، قلنا إذا أوصى بأكثر من الثلث لا يجوز إلا إذا رضي الورثة، وإذا أوصى لوارث لا يجوز إلا إذا رضي الورثة. فهؤلاء الورثة من شرطهم حتى يجيزوا الوصية الزائدة على الثلث أو الوصية للوارث أن يكونوا بالغين راشدين، أن يكونوا ماذا؟ بالغين راشدين. نعم، هذا في شرط المال الموصى به. نعم، ويبقى شرط صحة الوصية وهو العقل والحرية وصحة الملك المال، العقل والحرية وصحة ملك المال، العقل والحرية وصحة ملك المال. الله أعلم، نكتفي بهذا. الله أعلم. سؤال ربي، شخص توفي قبل أبيه وترك أولادا، فهل يحق لهؤلاء الأولاد أن يرثوا من جدي من جد متوفى ترك أولاده وأولاد ابنه المتوفى؟ نعم، هذا إنسان له أولاد وله أولاد الأولاد، يعني عنده أولاد وأحفاد. هذا إنسان عنده أولاد وأحفاد، فتوفي أحد أولاده وترك الأحفاد، ثم توفي الأب الأكبر اللي هو الجد، لما توفي الجد ترك أبناء وترك أحفاد. واضح؟ أبناء وأبناء الأبناء، فالأبناء يحجبون أبناء الأبناء، وبالتالي هنا هؤلاء الأبناء الذين توفي أبوهم أعمامهم يحجبونهم، أعمامهم يحجبونهم. هذا هو الصحيح يا أخوان العلماء. لكن عند المالكية والشافعية مسألة يسمونها الوصية الواجبة، والوصية الواجبة يقولون إذا كان هذا الجد قد عمل بعض أبنائه أو أولاده في ماله وثمره وقام عليه، ثم توفي وترك الأبناء، فأبناؤه اجتمعت عليهم مصيبة، فقد الأب والمنع من الميراث. فقال المالكية والشافعية هاهنا عندهم وصية واجبة، يجب على الجد قبل أن يموت أن يوصي لهم بما ذكرنا من أحكام الوصية قدر الثلث لا يزيد. هذا هو رأي المالكية والشافعية، في مقابل جمهور أهل العلم لا يرون ذلك، والصحيح عدم لزومها، عدم وجوبها. فإن أوصى فذاك من المعروف ولا شك ولا ريب، فإن لم يوصي فليس من الواجب أن يعطى. ولكن المقرر والمعمول به في هذا قانون الأسرة عندنا في الجزائر، يعطون هؤلاء يعطون بناء على ماذا؟ بناء على الوصية الواجبة. فينبغي أن يكون من له هذه القضية هذه على علم ذلك. الله أعلم. رجل أعطى ابنه بيتا، فلما توفي طالبه الورث بالبيت، وهو قال أعطاني إياه أبي وأتى بشهود. لا يجوز أن يخص الأب بعض الأبناء دون غيره، لا يجوز. فهذا إذا أتى بشهود أقروا على هذا فالبيت بيته، لكن هذا غير جائز. وغير إخوته الآخرين غير راضين، فيعود الإثم على أبيه لأنه ظلم في عدم التسوية بين الأبناء. والنبي صلى الله عليه وسلم سمى هذا جورا، سماه جورا، فقال أشهد على هذا غيري، لا أشهد على الجور، على الجور لا أشهد على الجور. فهذا غير جائز. فإذا كان هذا الإبن بارا بأبيه فينبغي أن يرد البيت ويتقاسمونه على المواريث، إلا إذا رضي إخوته، والعلم عند الله. يقول سئل النبي صلى الله عليه وسلم، قصة النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل أبا بكر لما جاء بكل ماله قال ما تركت لأهلك؟ قال الله، تركت الله ورسوله. وعمر جاء بنصف ماله قال تركت نصف المال. يقول كيف يجمع بين هذا الحديث وبين حديث الإمام الحسين في الذي أوصى؟ فذاك أوصى، حديث الإمام الحسين أن الرجل مات ليس له مال، وأوصى بعتق 6 أعمد. الوصية لا تجاوز الثلث، الوصية لا تجاوز الثلث، فأخرج منها الثلث. أما أبو بكر ليس هو أوصى، وإنما تصدق بكل ماله، وهذه مسألة أخرى، هل الإنسان يتصدق بكل ماله أو لا؟ مسألة أخرى. هنا تصدق بكل ماله، فلا يجد تعارض حتى يحتاج كما الله أعلم. الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.